عن طريق انتخابات حرة نزيهة، اللهم لا هذا ولا ذاك، فرضتم أنفسكم فرضا عبر ممارسات العهد بها قريب والناس عليها شهود، استعنتم بالخارج وبالدهماء من أجل أن تعكروا على الناس حتى صرتم حكاما، وقد وعدتم بأن هذه الفترة لعلاج المشكلات لا لتغيير التشريعات، ما بالكم تستعجلون؟ اصبروا حتى تنتهي المدة الانتقالية، ثم بعد ذلك من ينتخبه الناس إن كان ثمة انتخابات كما وعدوا، من ينتخبه الناس هو الذي يضع للناس تشريعا، يضع للناس قانونا، لكنهم لا، ليسوا معنيين أبدا بحل المشكلات التي من أجلها خرج الناس سائرين، وإنما هم معنيون بأن يغيروا التشريعات وأن يبدلوا القوانين، وفي كل يوم يلوون ألسنتهم ليا يتكلمون، ثم يخرج بيان يكذب يقول لا ما قلنا مثل هذا. يا أيها الناس، إن كنتم تريدون صلاحا اشغلوا أنفسكم بما يهم الناس، بمشاكل الخبز والوقود والنقود وغلاء المعيشة وما إلى ذلك مما هو شغل شاغل للكبير والصغير والذكر والأنثى. أما أن تحاربوا الناس في دينهم وأن تشككوهم في شريعة ربهم فهذه شنشنة تدل على ما في نفوسكم. ثم شبهة خامسة قالوا فيها بأننا نريد العلمانية منعاً لاستغلال الدين في أغراض سياسية، وهذه والله شبهة لا ينقضي منها العجب، ولو مارسنا معهم الدور كما يقول المناطق لقلنا لهم إننا لا نريد العلمانية منعاً لاستغلالها في أغراض سياسية. الشيء بالشيء يذكر، إذا كنتم لا تريدون الدين منعاً لاستغلاله في أغراض سياسية فإننا لا نريد العلمانية، لأننا نعتقد أن العلمانية دين قسيم لدين الإسلام، فإن العلمانية ضد الدين لأنها تريد إقصاءه عن الحياة وحصره في زاوية ضيقة، في زاوية المسجد أو بعض إجراءات الزواج أو الطلاق أو الجنائز. العلمانية ضد الدين لأنها تريد أن تأخذ من الدين ما يوافق أهواء أهلها وأن تدع ما سوى ذلك. العلمانية ضد الدين لأنها تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، والله جل جلاله يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. العلمانية ضد الدين لأنها تتعالم على الله، تقول لا نحن أعلم منك بقضايا الناس، أعلم منك بمشكلات الناس، أعلم منك بما يصلح الناس، والله جل جلاله يقول أأنتم أعلم أم الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن بدهية العقيدة التي ينطوي عليها قلب كل مؤمن تعتقد بأن الله أحكم الحاكمين وخير الفاصلين وأعلم العالمين، وأنه جل جلاله علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون، وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه شبهة زائفة، تلك التي يقولونها بأننا لا نريد الدين منعاً لاستغلاله في أغراض سياسية. أي منطق هذا بأن يجبر المسلم على التخلي عن أحكام دينه في المعاملات، في السياسة الشرعية،

وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سأله سائل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وزير العدل قد مضى الكلام عن شيء من هرطقاته في خطب ماضية، ثم خرج على الناس ببائقة الدهر يريد أن يعلل لماذا لا يصلح الإسلام، لا تصلح الشريعة لحكم الناس. قال بأن شرب الخمر عندنا ثقافة، واتهم بذلك أمة من الناس، زعم أن فيهم حفظة قرآن يشربون الخمر. تنزلاً وافتراضاً نقول: هب أن حافظ القرآن أو إمام المسجد شرب خمراً، هل ذلك سيشككنا معشر المسلمين في أن الخمر حرام؟ هب أن طائفة من الناس قد ضلوا، أو أن أمة من الناس قد ارتكبوا الحرام، هل هذا مسوغ لأن يقال بأنه لا يمكن الحكم بالشريعة؟ ثم بعد ذلك تعالم وتفاصح بأنه قد درس المعاملات، ودرس الأحوال الشخصية، ودرس القانون الجنائي، وعلم أن هناك اختلافاً كثيراً بين العلماء. نقول له: سبحان الله، دلنا على عالم أو متعالم قال بأن الخمر حلال. من قال بأن الخمر مباحة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، ما عاد مسلما. فإن علماء الإسلام مجمعون على كفر من أحل حراما مجمعا عليه، أو حرم حلالا مجمعا عليه. نقول له: يا عبد الله، من كان جاهلا فليتعلم وليسكت حتى يعلم، فإن من الإثم أن يتكلم الإنسان فيما لا يعلم ولا يخاف أن يأثم، وإذا أثم لا يندم. لن يغني عنك يا وزير العدل أن تلوي لسانك ببعض الكلمات الإنجليزية، هذا لا يقنعنا. يبقى الجاهل جاهلا. الخمر حرام في شريعة ربنا، الخمر حرام عند أهل الإسلام قاطبة، وكون بعض الناس يرتكبون هذا الحرام فإننا ندعو الله لهم بالهداية أولا، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر ثانيا، نقيم فيهم حكم الله إن كنا مسلمين حقا ثالثا. هذا هو الإجراء. رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل الذي يشرب الخمر فيأمر عليه الصلاة والسلام بجلده مرة ومرتين، بل كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: جلد ذلك الرجل في الخمر 50 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس بألا يسبوه، وألا يلعنوه، وألا يكونوا عونا للشيطان عليه، بل يدعو الله له. ما قال عليه الصلاة والسلام: طالما أن هذا الرجل يشرب الخمر كثيرا وقد سرت في عروقه فدعونا منه ولا نعاقبه، اللهم لا. فيا أيها الإخوة الكرام، يبقى الضلال ضلالا والخطأ خطأ، ومطلوب منا أن نقوم وأن نصحح. أما أن يأتي بعض الناس في أيامنا هذه ممن تربوا على موائد الأمريكان ورضعوا من لبانهم ويريدون لنا أن نكون كما صاروا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، نقول لهم: لا، وإن زعمتم أنكم تريدون الإصلاح فإن الله جل جلاله قال عن أسلافكم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون